الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 13 من ربيع الأول لعام 1422 من الهجرة، الموافق للخامس من شهر يونيو لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد 60 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى الكلام في الدرس السابق فيما يتعلق بذكر بعض أقوال أهل العلم فيما يتعلق بإثبات الحكم بالظاهر، أو ما يتعلق بحد عصمة المال والدم، أو ما يتعلق بمناط الحكم والتفريق بينه وبين مناط الانتفاع، وضرورة ووجوب إثبات الحكم بالظاهر وعدم الخلط بين مناط الحكم ومناط الانتفاع، والتحذير من ذلك والتشديد سواء في دليل الكتاب أو دليل السنة الذي بينه كلام أهل العلم في وجوب الحكم بالإسلام ظاهرا، حتى وإن أخفى من أتى بهذا الحد في سريرته سوءا، لأن الله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، وأن العبد إذا أتى بحد الإسلام الظاهر لزم إثبات حد الإسلام الظاهر، فإن كان هذا على لسانه فقط فهو في ظاهر الإسلام، وإن كان صادقا في ذلك مطمئنا به قلبه فهو في حقيقة الإيمان، فهو في حقيقة الإيمان. وتتميما لهذه الفائدة أقرأ الجزء المتبقي من الباب المتعلق بهذه المسألة التي ورد فيها كلام الشارح، التي ورد فيها كلام الشارح. ويعني كنت وعدت بأن يكون إن شاء الله تعالى إجابة أسئلة الباب الثاني، لكن بس نظرا لاتصال هذا الكلام بما سبق، ولأن قطعه وهو يلزم الاتصال بينه وبين سابقه، فضرورة وأهمية المسألة، ولئلا ينفصل بعضها عن بعض وتتم الفائدة بقراءة ما في الكتاب من كلام متمم لهذه المسألة، رأيت أن يكون الأولى والله أعلم قراءة الجزء المتبقي من الكتاب. قوله، اقرأ معي في الحديث، قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يقول: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، افتح الكتاب لو سمحت، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين، علق عصمة المال والدم على هذا الحديث بأمرين. الجزء الأخير من الباب، يعني قبل نهاية الباب بثلاثة صفحات أو أربع صفحات، في حديث أبي مالك الأشجعي، المفروض أن الحديث عندك وفي الصحيح في العنوان وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فأقرأ حتى من أول هذا الجزء، وصلت لهذا الحديث في الباب نفسه، آخر الباب، آخر حديث في الباب، اخر حديث وفي الصحيح بالبلط كده اللي هو المتن، اقرأ معايا. وفي الصحيح، قوله في الصحيح اي صحيح مسلم، عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. ابو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 40 وهناك 100 في حدود 40، يعني مات عنده 140 عام، مات عنده 140 عاما. وابوه طارق بن اشيم بالمعجمة والمثنى التحتية، طارق بن اشيم وزن احمر ابن مسعود الاشجعي، صحابي له احاديث. قال مسلم لم يروى عنه غير ابنه، يعني طارق بن اشيم لم يروى عنه غير ابنه اللي هو سعد. وهذا الحديث من رواية سعد عن طارق، يعني من رواية الابن عن الاب. وفي مسند امام احمد عن ابي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. احنا فهمنا من خلال كلام العلماء يا اخوان ان التوحيد نوعان، توحيد قولي وتوحيد وتوحيد ايه عقدي، او توحيد ظاهر وتوحيد باطن، او توحيد قولي وتوحيد حقيقي. فهم المقصود بالدين والمراد من العبد وقضية الخلق وغاية الايجاد، اني نوع من التوحيد العقدي الحقيقي الذي دعت اليه الرسل: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا من حيث الحقيقة ولا الظاهر؟ الحقيقة. فهم؟ أما الظاهر فهو الذي يترتب عليه الايه؟ الحكم. الظاهر هو الذي يترتب عليه الحكم، الذي يترتب عليه إثبات الحكم الظاهر بالإسلام، فيسمى أيضا توحيد. ولذلك في كلام ابن حجر الذي قرأته عليكم قال: فقد أمروا إذا أتوا بالتوحيد أو إذا نطقوا بالتوحيد، وبعضهم قال إذا تكلم بالتوحيد. يعني تكلم بالتوحيد، يعني تكلم كلاما يعني انه موحد، وقد يكون صادق وقد يكون كاذب. ما هو الكلام الذي يكون موحدا؟ لا اله الا الله، ولا ياتي معها بناقض، لان لما بياتي معها بناقض يبقى لا يتكلم بالتوحيد، لانه يكون على حال ايه؟ هيكون على حال الشرك، صح؟ هيكون على حال الشرك. ولذلك في روايه من روايات هذا الحديث: من وحد الله، في رواية من رواية هذا الحديث، الحديث روايته: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. في رواية: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. ما فيش فارق بينهم، لأن المقصود التوحيد الايه؟ الظاهر. المقصود التوحيد الظاهر، فهم؟ ولكن المطلوب مش التوحيد الظاهر، المطلوب منك، المطلوب في الخطاب الشرعي، المطلوب في الامر الشرعي، هو التوحيد الظاهر؟ لا، التوحيد كله ظاهرا وباطنا، لكن المترتب عليه الحكم هو التوحيد الظاهر، مش المطلوب في الامر هو التوحيد الظاهر. فاهمين يا اخوان؟ يعني الشرع ليس فيه حديث يطالب الناس بالتوحيد الظاهر بحيث يقول: ايها الناس هاتوا بالكلمة فقط. واحد يقول لي الحديث بيقول: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، في بعض الروايات او في كثير من الروايات يقول لا اله الا الله، فهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. هل تفهم من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم طالب من قاتلهم بان ياتوا بالكلمه فقط، وقال: ايها الناس جئتكم لتاتوا بالكلمه صادقين ام كاذبين، المهم تاتوا بالكلمه؟ هل هذا هو معنى الحديث؟ ابدا. انما معنى الحديث أنني أطالب الناس بالإيمان وأقاتلهم من أجل الإيمان، فإن أظهروا لي هذه الكلمة ومع ما يقتضي الظاهر الحكم الظاهر حكمت لهم بالظاهر، ولا يعني حكم لهم بالظاهر أنهم صاروا عند الله مؤمنين، أمال يبقى إيه؟ وحسابهم على الله. ثاني، الشرع يطالب بالإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم طالب الناس بالإيمان، طالب الناس بالصدق، طالب الناس بالإخلاص، فهم؟ ثم هو يعلن أنه يطالبهم بالإخلاص والإيمان والإسلام، فإن أتوا بهذا الحد فهم؟ إن أتوا بهذا الحد كان غاية المقاتلة من حيث عصمة المال والدم. إنما هو يطالبهم بماذا؟ هو يطالبهم بالإيمان، يطالبهم بالإخلاص، وإلا لو كان يطالبهم بالكلمة فكأنه يدعوهم للنفاق. وحاشا وكلا أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة على أن يطالب الخلق بالنفاق، فهموا؟ لا، إنما هو طالبهم بالإخلاص، فمنهم من يجيبه بإخلاص ومنهم من يجيبه بغير إخلاص، فيبين أنه إنما يطالب الناس بالإخلاص وإنما يطالب الناس بالصدق، ولكنه لا يملك من أمرهم إلا هذا الحد الظاهر. فإذا أتوا بهذا الحد الظاهر كف عنهم، ليس لأن هذا هو المطلوب في القضية ككل، ولكن لأن هذا هو الذي يمكن، هذا الذي يمكن، فهم؟ ثم ما يتعلق ببقية الدعوة وبقية القضية وحسابهم على الله. فهمتم؟ عرفتم؟ البعض سألني واستشكل علي وقال إذا كنا نثبت الحكم بالإسلام بالظاهر فكأننا يعني يكفر المنافقون ودعوة لأكثر من المنافقين، وكأنه فهم أن المطلوب في الدعوة ومن أمر الله سبحانه وتعالى ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن المطلوب إيه؟ الكلمة، فهم؟ لا، ليس المطلوب الكلمة، إنما المطلوب إيه؟ القضية ككل. ولكن الحد الذي يثبت به عصمة المال والدم، الحد الذي يرفع عنه عنده السيف هو إيه؟ أيوة، الحد الظاهر. هذا الحد الظاهر مش هو القضية المطلوبة، وإلا كانت هي القضية المطلوبة ما كانش قالوا حسابهم على الله. ما دام هي القضية المطلوبة يبقى خلاص أتى بها، يبقى من فعل ذلك في الدنيا معصوم وفي الجنة في الآخرة. إنما قال لا، عصم مني، خص به هو حكم دنيوي. طب وما يتعلق ببقية القضية وحسابهم على الله؟ فلا مانع أن تسمى هذه القضية توحيد، لأن المطلوب هو التوحيد، فاهمين؟ ومن في الرواية الأخرى من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون. قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه، أبو مالك الأشجعي هو سعد، أبيه هو طارق بن أشيم. وروى أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث في قوله مات في حدود 40 و100، أخ بيقول يعني هي تعني مات في حدود 40 و100، يعني في حدود عام سنة 40 و100، 140 هجري، ليس معنى كما قلت أنه هو 140، لأنه لو قلوا 140 يبقى مات وله 140 عام. وروى أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه، وروى أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي، إلى آخر الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسير لا إله إلا الله، يعني كما في الرواية الأولى اللي عند مسلم من شهد أن لا إله إلا الله، في رواية أحمد من وحد الله، وده بيان إلى أن التوحيد، إلى أن لا إله إلا الله إنما هي كلمة التوحيد. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يقول الشارح اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله من عن علم ويقين، طبعا كلمة عن علم ويقين هذا يعتبر خلط من الشارح، عن علم ويقين، لأن المشروط في العلم واليقين هو مناط الايه؟ الانتفاع. لأنه لا يمكن أبدا أن يقول أحد أنا لا أثبت الإسلام لأحد إلا عن علم ويقين، لأن العلم واليقين لا يطلع عليه إلا الله، فهم؟ فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. إنما يقصد أنه يبين أنه لا إله إلا الله، إنما المطلوب فيها مش مجرد التكلم فقط. فهو عنده خلط هنا في ايه؟ في بيان المطلوب وبيان ما تثبت به عصمة الدم والمال. ولذلك علقته قبلها. المطلوب هو القضية ككل. ما هو المطلوب منك انت كرجل مسلم؟ لما تسأل السؤال ده، ما هو المطلوب منك في القضية الشرعية في مسألة التوحيد؟ تقول ايه؟ انا مطلوب مني ان اتي بلا اله الا الله عن علم ويقين، ان اتي بلا اله الا الله بشروطها وضوابطها التي دل عليها دليل الكتاب والسنة، من صدق واخلاص وعلم ويقين ومحبة وقبول وانقياد وغير ذلك. ده المطلوب، وده اللي ينفع عند الله، وده اللي دعت اليه الرسل، وهذا الذي دل عليه الخطاب منطوقا ومفهوما، صح؟ لكن في الحكم هي عاصمة كيفما قالها بصدق بغير صدق، ما دام لم يظهر إلا القول فيثبت بمجرد القول، كما هو قيد في قولها في غير حديث كما تقدم. طبعا هي مقيدة باليقين ومقيدة بالإخلاص، لكن فيما يتعلق بإثبات الجنة، لا فيما يتعلق بالحكم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، برضو فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، خلط من الشارح، خلط. ودي نقطة مهمة جدا، لأن هذه العبارات قد يطير بها البعض ويظن أنها حجة، واخد بالك، في مقابلة مئات النصوص من الكتاب والسنة معها كل كلام أهل العلم الذي قرأت عليك جملة منه مع مختلف مشاربهم العملية والفقهية. إنما لما نقول إن لا إله إلا الله لا تنفع بمجردها حتى تكون عن عقيدة حق وعن براءة من الشرك، هذا متعلق بالإيه؟ بالانتفاع. لكن هو يريد أن يقول هنا أيضا، قد يكون الخلط في العبارة ليس في الاعتقاد، قد يكون الخلط عند الشارع في العبارة وليس في الاعتقاد، بمعنى أنه هو المسألة مفهومة عنده، يعني عقيدته صحيحة، لكن الخلط في العبارة وارد. أنا ممكن أقول كلام وأريد أن أبين مسألة أنا فهمها صواب، لكن يخرج تعبيري فيها إيه؟ خطأ، مختلط، مضطرب، صح ولا لا؟ ده وارد ولا ما وارد؟ وارد. إنما يريد أن يقول أن الحكم له شرطان، الأول أن يأتي بالشهادة، والثاني أن لا يأتي معها أن لا يأتي معها بنقض. تخيل، تنبه، أن لا يأتي معها بنقض. قلت وفيه معنى للشارح برضه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. طبعا ده فيما يتعلق الآية، فيما يتعلق بالحكم ولا فيما يتعلق بالانتفاع؟ بالانتفاع. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، يعني بالتالي في هذا المقام يكون الأمر بالنسبة له نافعا، لا يخسر ولا يهلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. طبعا كلام مشكل وكلام فيه خلط شديد، بل ولا معرفة معناها مع لفظه، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. شوف كل ده، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. طبعا شك أو تردد ده أمر قلبي، وكل إن هو لابد أن يكون على مثل هذا المقام العقدي أيضا، كل ده متعلق بما ينفع عند الله، يعني متعلق بمقام الجنة، ليس متعلق بمقام الحكم. خذوا بالكم من حاجة مهمة، المصنف رحمه الله خاصم قوما في زمانه، كان هؤلاء القوم يرون ان من اتى بلا اله الا الله فهو في سلامة وان فعل ما فعل، وان الطواف بالقبور عبادة لها وأن الاستشفاع بها والتوسل بها، وأن دعاء زيد أولى من دعاء رب زيد، وأن تقريب القرابين إلى أولئك بدعوى أنهم شفعاء إلى الله، أن كل هذا لا يتعارض مع حقيقة لا إله إلا الله. فهم؟ لا يتعارض مع حقيقة لا إله إلا الله. ولذلك أنت تجد أن جل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بتصب صبا في تمييز حقيقة لا إله إلا الله فيما يتعلق بشرك القبور وشرك اتخاذ الأحجار والأشجار والعوز والتمائم، فهم؟ والتركيز على هذا، ويمكن فتح المجيد يشهد بهذا زي ما حضره، مع عدم الاهتمام بالأبواب الأخرى بنفس القدر الذي اهتم به في هذا الباب. ودي طبعا لا تشين ولا تنقص القدر ولا المقام. فالاهتمام بالمرض الذي يعاني منه المدعو وهو من فقه الدعوة مع تأصيل بقية الأمور. فلو أنك نزلت بأرض يعبد الناس فيها الأحجار والأشجار ولا ينتشر فيهم الاستهزاء بالله ولا بالكتاب ولا بالسنة، فيكون كل الاهتمام والتركيز على معالجة هذا المرض المنتشر مع التنبيه بقدر أقل على الاستهزاء، ولا يكون هذا مشين، بل يكون هذا علامة خير، لأن الاهتمام بمرض المدعو هو ضرورة من ضرورات الدعوة ومقتضى من مقتضيات الحكمة في الدعوة من الداعي للمدعو. ولذلك بعض أهل العلم لعل العز بن عبد السلام رحمه الله يقول: لو نزلت بأرض انتشر في أهلها الربا فحدثتهم عن الزنا فقد خنتهم. انتشر فيها الربا فحدثتهم عن الزنا فقد خنتهم. طيب، معروف ان الربا كبيرة عظيمة والزنا كبيرة عظيمة، عفانا الله وإياكم من هذا وذاك ومن كل ما يغضب الرب جل وعلا، لكن لم يكن مرضهم في الربا وتحدثهم في الزنا لم تعالج مرضهم، صح ولا لا؟ والله قال: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا يعد خيانة، لأنك عالجت فيهم غير مرضهم وكأنك تكتم عنهم مرضهم. وما يتحدث فيه معهم من حرمة الزنا حق ولا باطل؟ حق. ما الخيانة في ايه بقى؟ وبيتكلم بحق، فين الخيانة؟ في ترك المرض، في ترك المرض. فالإمام محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأنه جابها قوما وقابل دعوة قائمة على التفريط والوقوع في الشركيات التي تخالف لا إله إلا الله، مع مظنة أن التكلم بلا إله إلا الله مع هذا الحال المعارض والمخالف والمناقض نافع، هذا ما له بعمل إيه؟ جعل عنده حساسية شديدة مفرطة فيما يتعلق بتأصيل أهمية لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد كلمة تقال باللسان وليست مجرد دعوة لفظية. فاهمين؟ ولذلك تجليلا على كلامي هذا، طبعا هو له كلام كثير جدا منقول عنه، نقل صاحب كتاب محمد بن عبد الوهاب دعوته السلفية، لكن نحن بين أيدينا باب اسمه باب البناء دي اللي احنا بنتكلم فيه، اسمه باب تفسير التوحيد. وقد أورد المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد فيه آيات جامعات تبين حقيقة التوحيد من حيث الانتفاع والمضمون، ولا من حيث الظاهر؟ حيث الانتفاع والمضمون، سواء كان آية الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أو آية الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه، وبينت أن آية الإسراء بينت بابا عظيما من أبواب التوحيد، وهو باب من أبواب الشرك أيضا، وهو باب الوسيلة. فالموحد وسيلته، ما هي وسيلة الموحد؟ العمل الصالح، ما أمر الله به، توسل إلى الله، فهم؟ وحقق التوسل إلى الله بالوسيلة، وابتغي إلى ربك الوسيلة. ما هي وسيلتك كموحد؟ الكتاب والسنة، هذا هو الذي يتوسل به، أي يتوصل، يتخذ وسيلة، تركب لتوصلك إلى الله تعالى. وغير الموحد يتخذ من الشفعاء والشركاء والأنداد والمخترعات والأسماء التي يسمونها، يتخذونها إيه؟ وسيلة، لكنها وسيلة ملها تنقطع بصاحبها، لا توصل. والآية الثانية أو الآية الثانية، آية الزخرف، تبين بابا عظيما من أبواب التوحيد، وهو باب الولاء والبراء، وهو روح التوحيد العملية، أو بعذرة، هو حياة التوحيد العملية، حركة التوحيد. يعني التوحيد عشان تشوفه حي في قلب نفس واحد، فهم؟ وتحس ان التوحيد حي عندك، مش موجود وضعيف او عاجز او مريض او شبه ميت، يظهر حياة التوحيد في الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانهم، مع انه ممكن يكون يرى ان الله واحد احد، لكن توحيده ميت، وظهر موته من خلال ايه؟ انعدام الولاء والبراء. فالولاء والبراء هو حياة التوحيد. عرفت لما تمسك شيء وتشوفه صحي ولا ميت، وتلاقي له حركة معينة تشهد بها من خلال هذه الحركة على حياته، صح؟ لما واحد يمسك حوت سمك وليه بيتحرك، يقول ايه؟ لازال حيا، استدل بحركته على حياته. كذلك التوحيد يستدل بالولاء والبراء على حياة التوحيد. والآية الثالثة، آية تبين عمود التوحيد الأصلي، صلبه، اللي هو صلب العبودية وقلب العبودية ورأس العبودية، اللي هي المحبة، التي منها حقيقة العبودية وقوام العبودية، وبرضه باب شرك عظيم اللي هو الشرك في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. دول مش توحدهم ميت، دول مشركون، هؤلاء مشركون. فكلام الرجل حاكم، كلام الرجل رحمه الله فيما يتعلق بحقيقة التوحيد وإتيانه بهذه الآيات إبرازا لأعمدة عظيمة للتوحيد، سواء من جهة الوسيلة أو الولاء والبراء أو المحبة، يبين أنه أتى بحديث أبي مالك الأشجعي اللي هو في مناط الحكم. ده مش مكان الحديث، هذا ليس مكان الحديث، لأن الحديث ده العلماء لما ذكروه وتكلموا عليه، كالنووي رحمه الله أو غيره، لم يتكلموا عليه فيما يتعلق بإثبات الجنة ولا بحقيقة الإيمان، إنما تكلموا عليه بما يتعلق بحقيقة الحكم الظاهر، فهم؟ إنما هو الرجل رحمه الله أتى بليه، دخل عليه الأمر من قول النبي وكفر بما يعبد من دون الله، فكأنه تصور الحديث متعلق بإيه؟ بحقيقة الإيمان، بالانتفاع. والحديث لا يتعلق بذلك، إنما يتعلق بمناط الحكم، لأنه قال وحسابهم على الله. وخذ قاعدة، احنا عندنا في لا اله الا الله نوعين من النصوص، وانت بتقرا كده اي حديث متعلق بلا اله الا الله خد بالك من الملحوظه دي، تلاقي بعض النصوص فيها وحسابهم على الله تنتهي بذلك، وبعض النصوص تنتهي بدخل الجنه. يعني مثلا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه والزكاه، فلهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. حديث فارق قد ناقش حديث المعاندة، ها؟ وغير من النصوص تجد فيها ايه؟ وحسابهم على الله. بينما في النصوص الأخرى زي حديث عمان بن الصامت في الباب السابق في الباب الثاني، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان، أدخله الله الجنة. وزي حديث عبان في نفس الباب، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار، فهم؟ وزي حديث عثمان رضي الله عنه مش في الباب لكن في إنه أيضا ذكرته أثناء شرح الباب، وهو ها من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا في الحديث من مات، من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شك فيهما دخل الجنة. وفي الحديث أيضا من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. إيه الفرق بين النصوص اللي فيها دخل الجنة وبين النصوص اللي فيها وحسابهم على الله؟ إن هذه النصوص تتعلق بمناط الحكم، ولذا قال أما النصوص التي ذكرت القيود التي من حققها كان من أهل الجنة فقال فهو في الجنة. ليه؟ لأن هذه القيود من حققها حقق حقيقة الإيمان، ولا يقال وحسابهم على الله، لأنهم لو أتوا ربهم على هذه الحقيقة حقيقة الإيمان يبقى مالهم الجنة. لكن اللي أدب لا إله إلا الله كلمة فقط وارد ان يكون معاه حقيقة وممكن يكون لا، لان ما قلناش صدقا من قلب، ما قلناش غير شاك فيهما، ما قلناش يبتغي بذلك وجه الله، احنا قلنا من شهد ان لا اله الا الله، فهم؟ حتى يقولوا، فهم؟ يبقى في الحالة دي طالما في احتمالين، طالما في احتمالين يبقى يقال ايه وحسابهم على الله. لكن لما يكون في احتمال الصدق او احتمال اليقين واحتمال الاخلاص يبقى يقال ايه انت معتقدك ايه؟ انا معتقدي ان من اتى بلا اله الا الله باخلاص فهو في الجنة. ده مش حكم على معين، مش احمد وعلي ابراهيم، ده عقيدة عامة، فهم؟ معتقدي من اتى بلا اله الا الله في الدنيا حكم له بالاسلام، فهم؟ وحسابه على الله. طب ليه قلت في الاولى فهو في الجنة، وليه قلت في المرحلة في الثانية فحيحسبهم على الله؟ لأن الأولى لا تحتمل إلا احتمالا واحدا، وهو أن يأتي ربه مخلصا فإن له الجنة، صح؟ الثانية لأنها تحتمل اثنين، تحتمل أن يأتي المنافق أو يأتي صادق. فلما كان هناك احتمالين ها يبقى حسابه على الله. الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى صدقه من كذبه. دي قضية نظرية، دي قضية نظرية، مش بتكلم على معين أيضا، فاهم؟ ولذلك على المعين بنقول إيه؟ لما اسألك كده إيه رأيك فلان؟ تقول لي رجل مسلم ده حكم ظاهر. طب أهو مخلص؟ أهو متيقن؟ أهو صادق؟ تقول إيه؟ أحسبه والعلم عند الله. ليه ما بتقولش هو صادق ومخلص؟ مع أنك أنت قلت بكل قوة هو إيه؟ مسلم، لأنه مسلم حكم ظاهر يثبت بمقتضى الظاهر، وأما الإخلاص والصدق واليقين فهو حكم باطل يحتمل أن يكون هو فيه وأن يحتمل ليس فيه. فلذلك تقول أحسبه مظنة. طب لما تقول؟ لأن في احتمال ثاني اللي خليت ما قلتش أنه فعلا صادق أو فعلا مخلص، أنه هناك احتمال آخر، ولذلك أوكلت العلم به إلى الله فقلت أحسبه، صح؟ ومع أحسبه والعلم عند الله أوكلت علمه إلى الله بحيث يعلم حقيقة الأمر. الشارح رحمه الله، المصنف رحمه الله، حرصوا على التنبيه على قيمة لا إله إلا الله في مواجهة من عاصرهم ممن فرطوا وضيعوا وممن أشركوا وضلوا، عمل إيه؟ كان حريص أن ينبه، فأورد حديث أبي مالك في هذا الباب اللي هو باب تفسير التوحيد، وجعل هذا الحديث على أساس معناه متعلق بتفسير التوحيد، فاهمين؟ ولذلك وعايز يقول إنه تفسير التوحيد تفسير التوحيد يتعلق به أو يقتضي هذا، يقتضي هذين المقامين اللي هو الإتيان بلا إله إلا الله اللي هو الإثبات، والكفر بما يعبد من دون الله اللي هو معمول الآية فمن يكفر ويؤمن فقد استمسك، فهم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، كلام شديد طبعا، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. طبعا الكلام ده كله متعلق كما قلت بالانتفاع. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، طبعا الشك والتردد ما حدش يقدر يقف عليه لأنه أمر قلبي. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنافق، ما أقطعها للمنافق. قلت: وهذا هو الشرط الصحيح، هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله. فلا صح، شوف بص تلاقي العبارة بقى الشارح هنا كأنه بيوجه كلام المصنف. يعني ايه لا يصح قولها؟ يعني تصير نافعة، لانه من المنافق صحت منه لا اله الا الله، المنافق صحت منه لا اله الا الله، صحت لم تصح. الله عز وجل يقول: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كذبوا في ماذا؟ في ان محمد رسول. طيب هو محمد رسول ولا لا؟ ولذلك قبل ان يكذبهم قال: والله يعلم انك لرسول، حتى لا يكون في هذا نفي لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. انما لم تصح منهم، اتوا بالكلمة بغير صدق، اتوا بالكلمة وهم يضمرون نقيضها، فلم تصح منهم، لم تصح منهم. يبقى اذا الكلام على الصحة متعلق بايه؟ طيب ونحن نعلم ان المنافقين ثبت لهم حكم الاسلام ولا لا؟ احد الاخوان بيقول: كيف يظهر الكفر بما يعبد من دون الله اللي هو المذكور في الحديث؟ يعني اذا كان عايز يقول اخ، اذا كان الحديث متعلق بمناطق الحكم وهو الحد الظاهر او الحكم بالاسلام ظاهرا، وان الحديث ابرز مناط الحكم او حد الحكم بالاسلام، الحديث قال: من شهد ان لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. طيب الشهادة كيف ظهورها؟ ان يتكلم به. وكفر بما يعبد من دون الله كيف ظهورها؟ كيف ظهورها؟ ظهورها هو ترك عبادة ما دون الله، بمعنى عدم الاتيان بالناقض. فلو ان رجلا يعبد القبور ويستخف بامر الله تعالى، او يعلق الصليب، او يقول ان الله ثلاث، اذا قال لا اله الا الله ولازال يقول ان الله ثلاث، يبقى هذا اتى بلا اله الا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله. يبقى هذا يشترط له ان يقول لا اله الا الله وينخلع عن عبادة القبور. انخلاع عن عبادة القبور ولو ظاهرة، ده الحد الظاهر، ترك لهذا الامر الذي كان يأتيه ظاهرا. طبعا معلوم ان المطلوب في هذه المسألة لصحة الايمان ان ينخلع بقلبه قبل ايه؟ قالبه، ويعلم ان هذه احجار لا تضر ولا تنفع، وان النفع والضر بيد الله وحده، صح؟ لكن هو مطالب على الظاهر بايه؟ انه كما كان يسجد لها وينذر لها ويستشفع بها ويسألها النفع والضر، مطالب انه يظهر الكف عن هذا. فاظهار الكف عن النواقض، اظهار الكف عن النواقض، نواقض الايمان، شرط في الحكم بالاسلام، فهم؟ عشان كده بنقول حد الحد الذي يثبت به الحكم بالإسلام ظاهرا، هذا الحد ما هو؟ أن يأتي بلا إله إلا الله ولم يأتي معها أو ولا يأتي معها بنقد. من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. كما قلت إن هذا الحديث يشير إلى قضيتين، قضية المطلوب إن الكلام ده مكتوب على الحقيقة ولا مجرد الظاهر، على الحقيقة فهم. والقضية الثانية هي قضية إثبات الحكم بالإسلام ظاهرا. قلت وها هو، وهذا هو الشارح بيعلق على ما أورده المصنف فبيقول: قلت وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا. والمقصود بالكلام على الصحة اللي هو ايه؟ الانتفاع. لأن من الناس من يأتون بلا إله إلا الله ولا تصح في حقه، صح؟ ليست صحيحة منهم لأنهم فيها كاذبون. يأتي القبر فيسأل يقول: ها ها كلمة سمعت الناس يقولونها. فقلت، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. خد بالك، المقصود بالمقاتلة مجرد إظهار لا إله إلا الله مع النفاق ومع الزندقة، ها؟ أبدا. المقصود من المقاتلة منع الفتنة، فتنة الكافرين ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. خد بالك، قاتلوهم من أجل أن يكون الدين كله لله، وفي الطريق لإزاحة الفتنة المانعة من ذلك، لأن وجود شوكة الكفار من أعظم أسباب امتناع أن يكون الدين لله. وجود شوكة للكفار بيصد، بيمنع، بيخيف الناس، بيرعبهم، بيصدهم عن سبيل الله. فأمر المؤمنون أن تكون لهم شوكة يزيل بها الفتنة. طب وإزالة الفتنة من أجل الملك ومن أجل العظمة، ها؟ ومن أجل الحكم؟ لا أبدا. أمال من أجل إيه؟ إقامة الدين كله لله. كله يعني إيه؟ مش ظاهرا، ده الظاهر ده معشار الحقيقة، صح ولا لا؟ أمال إيه المطلوب؟ المطلوب أن يكون الدين كله لله. يعني إيه الدين كله لله؟ يعني يبقى يكون حقيقة الدين الإخلاص. عارفين يا إخوان إنه غياب الدين معناه إرهاق الناس في أموالهم، في أنفسهم، في أهليهم، في أموالهم، في أعراضهم، في كل ما لهم، فضلا عن مخاصمة رب العالمين وإقامة الفساد في الأرض. لكنه إذا قام الدين فإن الناس يأمنون على كل شيء. ولو كان الأمر متعلق بالظاهر فأخبث الناس وأضرهم على المسلمين المنافقون. يعني احنا نتصور المجتمعات ثلاثة: مجتمع مسلمين، ومجتمع كافرين، ومجتمع منافقين. أخطر هذه المجتمعات وأشدها شر مجتمع المنافقين، لأن المجتمع الكفار تعلم فيه شرهم من خيرهم. فأنت لما تنزل عند أرض زي ناس مثلا عايشين في الغرب، عارف شرهم ايه؟ شرهم انهم إباحيين، ممكن ان يتسلطوا عليك لو لقوك بمفردك فيأخذوا مالك او ينتهكوا عرضك، ها؟ ليس عندهم عورات، لا يستحون، فتعرف شرهم، ولكنهم يتركوك في حالك، لا ينكرون عليك امرا معينا اذا فعلت لانك لا تنكر عليهم ما يفعلون، وكذا وكذا. فايه؟ فتعرف ما عندهم من خير وان قل، وما عندهم من شر وان كثر. فده مجتمع شر، انا بقول ان ده شر. لكنه أقل شر من مجتمع المنافقين. لماذا؟ لأن مجتمع المنافقين لا تستطيع أن تحصي شرهم من خيرهم، فقد تعد أمرا من خيرهم فتجده من شرهم، فهم؟ لأنهم يعلنون ويظهرون لك بخلاف ما يبطنون. فإذا نزلت بأرض منافقين كان الشر أشد عليك من ها صح، هذا شر وهذا أشر، بخلاف مجتمع المؤمنين. والمقصود بالمؤمنين حقيقة الإيمان، الذين يراقبون ربهم، الذين يراقبون ربهم يصيرون لك جميعا عون. إذا فقدت عرضك صانوه لك، بخلاف مجتمع المنافقين لو فقدت عرضك انتهكوه، فإذا قدرت عليهم أنكروا. في مجتمع المؤمنين إذا فقدت مالك صانوه لك وحفظوه حتى تطلبه، بينما في مجتمع المنافقين إذا قدروا على مالك أكلوه وأخفوه، ها، وإذا سألت عنهم أنكروه وقالوا لم نره. يمكن في الكافرين يقولك احنا خدناه بس مش هنديهولك، أو قد إيه يردوه عليك. فالأمر إذن أن مجتمع الكافرين يا أخوان شر، ومجتمع المنافقين أشر منهم، نعوذ بالله من الخذلان، فهم؟ ومجتمع الكافرين ها أشر منهم، فهم؟ المطلوب ليس أن يكون الناس منافق، أن يكون الناس من المنافقين والعياذ بالله، إنما المطلوب أن يكون الناس ها من المؤمنين. لكن إثبات الحكم الظاهر مش ليس متعلقا بماذا؟ ليس متعلقا بالمطلوب، إنما متعلق بحكم الناس بعضهم على بعض، حكم الناس بعضهم على بعض، فهم؟ بحيث إنه لما يحكم أنت الآن تحكم مثلا على من بجوارك، ويمكن بعض الناس بيسأل في الجزئية دي، بيقول طيب إذا كان الحكم بالإسلام ظاهرا، إذا كان الحكم بالإسلام ظاهرا، هل ده معناه إنه أحكم على أي أحد مهما كان، مهما رأيته، مهما كان فيه أحكم عليه بالإسلام؟ البعض فهم كده، البعض فهم انه هو عشان يحكم بالاسلام معناه ايه؟ انه اي واحد، اي حد، اي شخص ماله يحكم عليه، يعني لابس صليب، يظهر النواقض، يسب الدين. اذا عرفت ان حد الاسلام الظاهر هو ها ايوه ان ياتي بحد الاسلام الظاهر اللي هو ايه، ان ياتي بلا اله الا الله او اي مرء او اي ما يدل على الاسلام ولا ياتي معه بنقد، يبقى انت لما تشوفه متخذ الصليب يبقى ايه؟ ما ياتي معه بنقد، خلاص مش بقتش بالنسبه لك مساله توجب حيره وتقول كيف احكم واين الظاهر، خلاص ما الظاهر ظاهر، فهم؟ ولذلك الناس يتكون منهم بناء على هذه الأحكام ثلاثة مجتمعات، ثلاثة مجتمعات: مجتمع مسلم، كل من فيه مسلم، فهم؟ ومجتمع كافر، كل من فيه كافر إلا من أظهر الإسلام، وفي الأول كل من فيه مسلم إلا من أظهر الكفر. ومجتمع اختلط أهله على اليقين، بمعنى أنك تعلم أن هناك مسلمين وهناك غير مسلمين، فهم؟ فانت لما مثلا تكون في بلد زي في مكة والمدينة، ها، ومعلوم حتى الان، ها، على غالب المعلوم انه لا يدخلها كافر، وبالتالي يبقى كل من يوجد فيها هو ايه؟ حتى يظهر في نفس ذلك. وبلاد او ارض زي بلاد الكفار المشهورة المعروفة بكفرها، ها، مالها؟ هيبقى من فيها كفار حتى يظهر، ممكن طبعا يسلم، وارد. وبلاد اختلط فيها هذا وذاك زي بلدنا، ففيها المسلمون وان كانوا كثرة، لكن فيها ايضا من الكافرين، من اليهود، من النصارى، من المرتدين الذين كفروا وعلموا يقينا، علمانيين او ملاحدة او شيوعيين او غير ذلك ممن لهم نواقض. طيب، كيف يكون الحكم شرعا؟ يكون الحكم شرعا بناء على اثبات الحكم بالظاهر، بحيث كل من اتى بقرينة الاسلام ولم يأتي معها بناقض حكم له بالاسلام، فهم؟ طيب، لما اجي تطبيق الحكم حاجد ان هناك من الناس من استطيع تمييزهم، ومن الناس من لا استطيع تمييزهم. من استطيع تمييزه، من استطيع تمييزه، هطبق عليه القاعدة، ان كان ممن لا يظهر كفرا فالاصل الاسلام. يعني انا لما اقابل واحد واتعامل معاه، ببيع واشتري معاه، او اجير، او زميل في العمل، هذا الرجل اللي ما عامله ان لم يظهر نصرانية ولا يهودية ولا بوذية ولا هندوسية، وانا عارف ان الارض دي غالبة على اهلها المسلمين، صح؟ يبقى هو ايه؟ في ظاهر الاسلام. طب افترض انه بعد شهرين ثلاثة عرفته النصراني، بس اللي كان فيه صليب وكان عمال يضحك عليه ويقول صلي على النبي وعليكم السلام، واخد بالك؟ ويوم ولد النبي راح جاب حلاوه، والراجل شغال ايه؟ هل اعد انا مخالف او مخطئ؟ ابدا. فهو في الظاهر الاسلام بناء على الحكم بمقتضى الظاهر، ثم ظهر خلاف هذا يبقى ثبت له ايه؟ الحكم الاخر، كما لو كان رجلا مسلما، ها، كما نسميه ملتزما، يصلي الصلوات ويظهر شعائر الاسلام، فهم؟ ثم وقع منه ناقض، استهزأ بالله والعياذ بالله، او بالرسول او بالدين، هتعتبر ايه؟ انه في هذه الحالة ثبت له حكم الكفر ظاهرا. هل انت مخطئ في اثبات حكم الاسلام له بما كان معه من قرار الاسلام فيما قبل؟ هو دي لب الايه؟ هذا لب المسألة في التطبيق العملي. فانت غير مطالب في من لا تعرف ولا تتعامل، غير مطالب بماذا؟ بحكم. انت غير مطالب بحكم، انت فاهم يعني غير مطالب بحكم؟ يعني انت غير مطالب بانك انت لما تكون في قرية ولا في مصنع وهناك اماكن فيها عمال لا تتعامل معهم ولا تعرفهم، او مثلا انت في طريق عام او في قطار تركب في اول قاطرة وهناك اولاد في اخر قاطرة، وبعد يجي واحد يتلطع ويقول لك ايه حكمك على الناس اللي في اخر قاطرة؟ تقول له والله ان لم يظهروا في هذا البلد قرينة كفر فهم في اصل الاسلام، دي القاعدة العامة. طب لما يجي واحد منهم يقعد جنبك وتسأله انت اسمك ايه؟ يقول لك انا اسمي شمعون مثلا، قرينة ايه؟ انتساب لغير الاسم مسلمين، فهم؟ يبقى عند المحكة حيلزمك الحكم على المعين، ولكن على العموم اذا لم يظهر منه قرينة كفر فهو في العام اللي هو اصل ايه؟ اصل الاسلام. فاحنا بنقول انه البلد اللي اصلها مسلمين يبقى الاصل في اهلها الإسلام إلا من أظهر منهم قرينة كفر. ده في المعين، فهم؟ يعني لما مر على كنيسة وجد الناس خارجة من الكنيسة، يبقى هؤلاء على العموم كده أنا في أصل الإسلام؟ لا، مش في أصل الإسلام. ليه؟ فهم؟ غير لما اركب أوتوبيس ولاقي ناس راكب أوتوبيس ونقول إيه؟ دول كفار، الأصل فيهم الكفر، مفيش قرينة. بالعكس، هيلزمك انك تقول انهم الاصل فيهم الاسلام حتى تظهر قرينة منهم جميعا او من بعض اعيانهم تدل على الكفر. اذا فالحكم الظاهر مش معناه انك انت هتجيب واحد كل معين كده تتعامل معه في الدنيا وتقول له ايه، اقعد قل لي اشهد قدامي لا اله الا الله، لا، انما انت تثبت الحكم بناء على مقتضى الظاهر بالقرائن الموجبة لهذا الحكم، القرائن الموجبة لهذا الحكم. بمعنى انه كما قلت من غلب عليهم الاسلام هم في اصله على اثبات الاصل حتى يظهر ما يدل على خلاف ذلك، ما يدل على خلاف ذلك. يعني اظن الامثلة قربت الامور بحيث انه محدش يقول لما يكون الامر الفلاني او الامر العلاني. طبعا في بعض المواقف قبل الصلاة اذكرها بس عشان الكلام يتصل عشان ما تنسيش. لو واحد راح مثلا مسجد كمسجد الحسين او السيدة زينب، ومعلوم ان مثل هؤلاء من حيث الحكم الظاهر تختلف احوالهم، فبين مشرك يعبد ما في هذا المسجد من قبر، ده محتمل محتمل، وبين جاهل لا يشرك ولكنه يأتي بعض الأمور البدعية التي لا تبلغ الشرك، وبين جاهل يصلي في المسجد على الصلاة باعتبار أن الصلاة فيها تجوز، وإن كانت الصلاة في المساجد اللي فيها قبور على الصحيح لا تصح، لكن ممكن يكون هو سأل او بظنه كعموم المصلين فيستخذ هذه المساجد كعموم الايه. اذا هؤلاء الناس فيهم خليك معايا من يصلي لمجرد انه يصلي ليس له علاقة لا بقبر ولا بشرك ولا، ومنهم من يبتدع وان لم يبلغ شرك، يعني يدعو الله عندها، ها، يظن ان هذه الاماكن اماكن مباركة فيسأل الله فيها وما شابه، ومنهم من يشرك ويستشفع بهذا المقبور، فهم؟ ويرى فيه النفع والضر، بل ويعتقد ذلك، منهم وإن ولو كان واحد، لكن منهم. أنا لما أشوف الناس اللي في المسجد دي أو الناس اللي خارجة منهم، وما نقول كل الناس دي مشركين لمجرد أنهم إيه؟ طبعا لا، ونفس المجتمع الكبير المختلط تلزمك بنفس الاحكام في المجتمع الصغير الايه المختلط. ثم تقول ان هؤلاء الناس مسلمون جهال او اهل ضلاله بفعلتهم للضلاله واتخاذ مسجد في قبر للصلاه، لان ده الاصل، ده ثابت حقهم ولا لا كلهم، ها، الا من اشرك منهم به. وبالتالي لما يجي واحد يقول لك الراجل ده بيروح الحسين، اللي بيروح الحسين ده مش احتمال واحد، انا شرحت لكم قبل كده المتعاملون مع القبور صح على اقسام عده صح. طيب يبقى اذا الراجل ده اللي خارج وارد ان يكون مجرد مصلي، وارد ان يكون مبتدع لم يشرك، وارد ان يكون مبتدع يشرك، صح صح ولا لا؟ طيب اذا كونه واحد من الثلاثه ده محتمل، هذا لا ينفي عنه اصل الاسلام، فيبقى الاصل في الايه حتى تظهر قرينة تعارض ذلك الثابت، ووجوده في المسجد وان كان بدعي قرينة تدل على اسلامه، ده بناء على اثبات الحكم بالايه. وقد يكون كل هؤلاء عقيدتهم مالها فاسدة، قد يكون كل هؤلاء، قد يكون، ونحن دائما عندما نقول قد يكون او يحتمل يسقط الحكم، في اي قضية عندما نقول قد يكون او يحتمل يسقط الحكم. ما امتى يثبت الحكم؟ ببينة. فهم؟ ببينة. طب نكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاة. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عرفنا ان المطالبة والغاية انما تكون بالايمان ككل، وانما الاحكام انما يحتاجها من يتعامل. وقد عرفنا مقتضى الاحكام بالنسبة للواقع، فهناك من الاصل فيهم الكفر، وهناك من الاصل فيهم الاسلام، وهناك المختلط، والمختلط يكون بحسب الاغلب، بحسب الاغلب. وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، فان تابوا واقاموا الصلاة. فإن تابوا أقاموا الصلاة وأكوا الزكاة فخلوا سبيله. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. طبعا هو الإجماع هنا هو ده إجماع بالمعنى، يعني هو ذكر كلام بالمعنى، إنما الإجماع متعلق بالممتنعين والمتترسين بالامتناع عن شرائع الإسلام، أجمعوا على أن يقاتلوا، أجمع العلماء على مقاتلته. يعني إيه؟ الإجماع متعلق بقتال البغاة. القتال في الإسلام نوعان: قتال أهل الكفر وقتال الممتنعين، أو ما يسمى بقتال البغاة. أول ما أرخ لقتال البغاة في زمن علي رضي الله عنه، في قتال منعي، في قتال الخوارج، في قتال الخوارج الذين قاتلوا من أجل بعض الأمور، وقاتلهم علي رضي الله عنه، ولم يقاتلهم على أنهم كفار. وإلا فقد سبق هذا التاريخ ثبوت قتال البغاة في زمن أبي بكر، في زمن أبي بكر، في زمن أبي بكر قاتل ثلاثة طوائف. أبو بكر قاتل ثلاثة طوائف، قاتل طائفة منعت الزكاة ولم يرتدوا ولم يكفروا، وقاتل طائفة ارتدوا عن الإسلام، وقاتل طائفة آمنت بمسيلمة، وهؤلاء أيضا كفروا. لكن الحرب سميت بقتال المرتدين، قتال المرتدين، باعتبار أنه كان الغالب على المقاتلين والجرم الأكبر هو الرد. ولو قيل قتال منيع الزكاة لكان في ذلك تهويل وتقليل للردة، صح؟ فسمي القتال بالايه؟ بالحال الاكبر اللي هو ايه؟ الردة. ودخل تحته الحال الاصغر، لكن التسمية كانت للحال الاكبر، لكن التسمية كانت للحال الايه؟ الاكبر. قتال البغاة منفردا لم يؤرخ ولم يثبت في التاريخ الاسلامي الا من زمن علي، باعتبار انه لم يشاركه نوع اخر من المقاتلين، كما ذكر الخطابي فيما نقله النووي في مسلم وغيره. فسمي هذا اللي هو التاريخ الثاني اللي هو قتال البغاة اللي هو في زمن علي رضي الله عنه، سمي قتال البغاة. ايه قتال البغاة؟ هو قتال المسلمين الممتنعين عن شرائع الاسلام دون ردة، فهم؟ واحد يقول يعني ده معناه ان لو واحد من المسلمين امتنع عن شريعة يقاتل؟ لا، ما بيقاتلش، انما امتناع عن الشريعة اذا كان هذا من الشريعة فيها حد ليقام عليه حد، وإلا فالإمام بيلزمه بالتعزير لأنه ليس له قوة توجب المقاتلة. لكن إذا اجتمع هو وغيره وتطرسوا واعتصموا وامتنعوا حتى أنهم قاتلوا دون ما امتنعوا عليه، سموا بهذا بغاة وقتلوا قتال البغاة. وعلي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، فهم؟ يبقى قتال البغاة مش في الأحاد.